من المهم ان احنا نلاحظ ما يعتبر مستوى كبير من الضيق او الاختلال وخطر الإيذاء، وده بيستند على السياق. يعني ايه؟ ممكن شخص يتعرض لحالة وفاة ده ويتضايق، ده ضيق مشروع شائع ما عندناش اي مشكلة، ومش شرط ان انا اقول له ان هو عنده مرض نفسي. خد اجازة 3 ايام، خد اجازة اسبوع، عادي جدا، ما عندناش مشكلة خالص. فبس لو زاد ابتدى دقنه يطول، ما ياكلش ويستقيل من شغله او ما يروحش الشغل لمدة شهر، في حاجة ايه غلط. كمان مهم ده السياق اللي هو انت بتشوفه متضايق ليه، دي حالة وفاة عادي جدا. مرحلة النمو، لما طفل يظهر حالة من الضيق الشديدة لما ينفصل عن أبويه في سن 2 سنين عادي جدا، ما أقدرش أقول على أي حاجة، بس 10 سنين بقى لأ، تعالى بقى حبيبي كده احنا عندنا هنا ايه المشكلة يا عزيزي. كلنا ايه الأعراض النفسية موجودة في كل واحد فينا، كلنا بنشعر بالضيق والقلق الحزن طول الوقت، رايحين جايين في الحتة دي. بس الفكرة احنا واعيين لده وبنعمل معاه ايه؟ تمام؟ مفيش تفرقة واضحة بين الصحة النفسية والمرض النفسي، فهي سلسلة كده ايه من السلوكيات والافكار بتنتابنا واحنا بنتعافى منها وبنروح وبنيجي. بس امتى اقول ان ده اضطراب نفسي؟ لما تسبب لي إزعاج وعدم الراحة وتعيقني عن القيام بمهامي اليومية، دي أهم حاجة، أو تؤدي حياتي للخطر. عشان كده إحنا بنقول إن تعريف مجموعة من الأعراض بوصفها غير طبيعية لا يعني بالضرورة إن الشخص نفسه غير إيه طبيعي. فالاضطراب النفسي زيه زي الإيه الاضطراب البدني، زي السكر، زي الضغط، زي الأمراض البدنية بتاعتنا، ما عندناش مشكلة خالص فيه. مش معناها ان انا عندي مرض بدني ان انا مش طبيعي خالص. فمهم ان احنا هنا بنركز على الشخص اولا، و ما بنوصفهمش ان هم مرضى نفسيين. يعني مثلا ما نقولش ان احمد ايه طفل يعاني، احمد طفل متوحد، لا، نقول احمد طفل يعاني من التوحد، أحمد طفل يعاني من مرض السكر، مش أحمد مسكر. فاهمين الفكرة؟ المهم إن إحنا نولي اهتمام لحالة أحمد الإيه النفسية. التمرين ده بقى محتاج نركز فيه وهم وإحنا بنشرحه له. تمام؟ في الأول بقول لهم إيه؟ أحياناً الأطفال بتلبي احتياجاتها عن طريق سلوكيات تكيفية، احنا بنشوفها ان هي تكيفية وسلوكيات طبيعية، بس السلوكيات دي بتتعارض مع رفاهية الطفل لانها